سلمت لقلبي أيا كل عمري منابع حب وعطف ونور منابع حب وعطف ونور سلمت لقلبي أيا كل عمري منابع حب وعطف ونور منابع حب وعطف ونور سلمت لقلبي أيا كل عمري منابع حب وعطف ونور منابع حب وعطف ونور سلمت الأمانة يعطر صدري فبين يديك يطيب الشعور سلمت الأمانة يعطر صدري فبين يديك يطيب الشعور لأنك أمي ورب ثبت حبي تروق الحياة تهون الأمور سلمت لقلبي أيا كل عمري منابع حبي وعطف ونور منابع حب وعطف ونور أظل صغيرا أمامك أمي وقد طفلي أطلب عطر الحنان صغيرا أمامك أمي وقد طفلي أطلب عطر الحنان وأشعر أني بدونك وهم وخوف وعجز وغيم دخان وإني بكل طموحي وعزمي أخاف المسيرة بهذا الزمان وصوتك نبضي وقوة نفسي ووجهك كل طيور الأمان سلمت لقلبي أيا كل عمري منابع حبي وعطف ونور منابع حب وعطف تظلين في الروح نور يقيني تظلين شمسي وكل سنين تظلين في الروح نور يقيني تظلين شمسي وكل سنين تعلمت منك أصول الكفاح وكيف يكون شموخ الجبين وكيف أعيش كريما وحرا وكيف أصون ضميري وديني سلمت لقلبي أيا كل عمري منابع حبي وعطف ونور منابع حب وعطف ونور أيا من بعد الدفء في كل وقت ويا قدوة النفس والأمنية يا من بعد الدفء في كل وقت ويا قدوة النفس والأمنية أنا بين كفيك طفل صغير برغم التقدم في السنوات أنا بين كفيك أريد من العطف بحرا ليحيا وبحرا ليبلغ شط النجاة. نريد من العطف بحرا ليحيا وبحرا ليبلغ شط النجاة. وما لي سواك ملاذا ومأوى أيا عالم الخير والمكرمات. سلمت بقلبي أيا كل عمري منابع حبي وعطف ونور. منابع حبي وعطف ونور. منابع حبي وعطف ونور. منابع حبي وعطف ونور.